السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي احنا بنتي بنقلق عليك لما ينقطع الاتصال ولا الانترنت ولا التليفون ولا اي شيء، الواحد بيقلق، فبلاش القلق دوت وخليكي على اتصال وطمنين عليك. وانا سامع ان انت زعلانة مع امك، يعني حاولي تهدوا الامور كده دوت الصلح، ما يكونش فيه زعل بينك وبين امك، و يعني دايما حاول بقدر الامكان تراضيها. فزي ما بقول لك ما تزعلهاش، ليه كده كلمه سريعه وربنا يسهل الامر. وبالنسبه للمصروف طبعا قد يكون الواحد يعني مش مستعد للمصاريف الزايده عن اللزوم في الفتره دي. انا لما اجد نفسي عندي شيء ما بخلش عليكم، وفي نفس الوقت يعني العملية ما بتستمرش بنفس الوضع. لا انت افتكرت والله انه في زيادة، حصل نوع من الزيادة، لا دي هي عملية في شيء يعني اضافي جاء وليس شيء ثابت. فالاضافي عمل يعني ايه نعنشنا شوية، رضانا شوية، فرحنا شوية بالزيادة دي، ولكنها مش مستمرة. يعني هنا هو زي واحد بياخد علاج ولا ياخد مكافأة مش مستمرة مع لا دي هي زيادة شوية ولكن بترجع تاني الأوضاع كما كانت. يعني عايزكم تفهموا الشغلة دي والنقطة دي. انتوا جيتوا كده في حالة تخرج وكان ربنا أكرمني فيها، يعني لولا كرم ربنا دي في الفترة دي سبحانك يا رب الواحد يعني ما كانش يكون في نفس الشيء اللي صار. ففي ظروف بتمر بالواحد ربنا بيكرمه فيها، ولكن الواحد يتمنى انها تستمر بنفس الاسلوب، ولكنها مش بنفس الاسلوب يا بنتي. يعني عايزكم تفهموا النقطه ديت، وربنا يحافظ لنا بس على الثوابت اللي عندنا، ما تنقصش وما تقلش وما نتكدرش وتستمر بهكذا. ارتفاع الاسعار هنا ولا هناك ولا في اي مكان في العالم، احنا نحاول كما ذكرت يعني نتصرف بحكمه، وربنا معانا في هذه الظروف، وهنجد يعني دايما وابدا بركه، بركه في القليل او بركه في اللي معانا، واذا زودنا هتحدث مشاكل وده عن خبره. نقول الحمد لله دايما وابدا، وكما ذكرت الامور لما تكون ماشيه كويس نخليها ماشيه كويس، ما نعطلهاش. هناك حمولة لكل شيء، هناك إذا زاد الضغط أو زاد شيء عن حده انقلب ضده، نعرف القاعدة دي كويس. إذا في أي شيء زاد عن وزنه وليس هناك إمكانية لتحمل هذا الوزن، فبيحصل نوع من الخلل او نوع من العياذ بالله كارثة او مصيبة. نتجنب مثل هذه الاشياء قدر المستطاع حتى نكون مرتاحين، يكون عندنا رضا، يكون عندنا قناعة، يكون عندنا حسن تصرف. بدون هذه الاشياء هتكون الحياة بالنسبة لنا صعبة وتزداد صعوبة وتعقيد، واحنا مدريانين وبنظن ان احنا والله فايزين، بنظن ان احنا والله بنجني اشياء اكثر، ولكن اكثر في ضرر، في اذى، في خطر، في نوع من انواع يعني الواحد يتجنب مثل هذه الأشياء، السلبيات والمساوئ اللي تظهر. الإنسان يكون مقبول إزاي مع الآخرين؟ من خلال شخصيته تبان وهتتضح، إذا كان عنده أنانية، إذا كان عنده طمع، إذا كان عنده جشع، إذا كان عنده عجلة، إذا كان عنده كل هذه الأشياء سوف لن يقدر بعد ذلك أن يسير في المسارات المختلفة مع الآخرين، لأن الشخص اعتمد على نوعية معينة من التصرفات التي لن يقبلها الآخرون. نقول الحمد لله، خلي دايما لساننا حامد وشاكر، ونحفظ النعم اللي عندنا، نحسن التصرف، ما نقلتش التقليد الأعمى، يكون عندنا تفكيرنا وقراراتنا وتصرفاتنا ومسارنا، نشترك مع الناس مع الآخرين في الأشياء الحسنة والكويسة، ونبتعد عن الأشياء الضارة والمؤذية. وهذا هو الإنسان اللي يحسن التصرف في أموره كلها، وحتى الأشياء الكويسة الواحد يعني يختار منها الحاجة اللي تناسبه. إذا عنده القدرة أن يشارك في جميع الأشياء خلاص هو كذلك، إذا ما عندوش ذلك هذه القدرة فيختار الأشياء اللي تناسبه. الإنسان لما بياكل نفس الحكاية، كل الأكل طعم كويس لكن بيختار أشياء معينة. طبعا الإنسان في نوع من أنواع الطمع، يعني إذا وجد بوفيه مفتوح بياخذ من كله، بيحب طبقه من كله، أو بيختار أشياء معينة اللي تناسبه، اللي عارف والله يعني طقس وازاي يحافظ على لياقته، واللي مش فارقه معاه ومشتهي الاكل ده كله وبياكل يعني قد يتضرر نوعا ما من كثره الاكل. وكل هذا بيحدث لنا كلنا، مره كده ومره كده، البعض مره كده ومره كده، والبعض لا بيحافظ على يعني سيطرته على نفسه وبيقدر. والله انا ما بتكلمش بس عن الاكل، اكل لبس كل شيء، كل شيء قد يجد الانسان متاح بالنسبه له ويستطيع ان يقود فيه. خلينا نقول اللهم يسر لنا واكرمنا ووفقنا لما تحب وترضاه، آمين يا رب العالمين.